الإسفار صفة أزلية قديمة لا تتجدد ولا تتبعض ولا يسمع لها صوت بلا حرف ولا صوت. كيف العقل يقول أن كلام لا يسمع وكلام ذاتي وقديم وأزلي؟ وقال القرآن هذا الذي بين أيدينا، قال أنتم ما عرفتم حقيقة حديث النفس والكلام الذاتي. قال الله عز وجل خلق أصواتا عبر بها عما في نفسه. هو أثبت أن القرآن صفة لكنها ذاتية، خلاف ما أنتم عليه أن القرآن أو أن الكلام صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، يفعل ما يشاء، يتكلم ما يشاء، كيف شاء، بما شاء سبحانه وتعالى. وأن عقيدتنا في كلامنا أنه بحرف وصوت، وأنه يتبعض ويتجزأ، وأنه يتفاضل كلام الله عز وجل، وأننا نقرأه ونرى أبصارنا ونحفظ ببناننا ونحفظ بجناننا ونسمعه بأسماعنا كلام الله، هذا القرآن الذي بين أيدينا، وأنه يكتب ويقرأ ويسمع ويتلى. فهم قالوا لا نستطيع أن نقول ما قلتم أهل السنة. لماذا؟ قالوا يقولون أن كلام الله عز وجل أصوات، أو أن القرآن حقيقة وكلام الله، لقلنا أن صفة من صفات الله انفصلت عنها. إذن هذا القرآن صفة انفصلت عن خالق ما يزعمون الجمل، هذه شبهة. وأن الإنسان يحفظ هذه الصفة ويكتب هذه الصفة ويسمع هذه الصفة وينظر إلى الصفة وهذه الصفة هذه الصفة، كل ذلك يريدون أن يعطلوا حقيقة نسبة الصفة إلى الله عز وجل على وجهه الذي يليق به. شبهة ليست شبهة. قالوا شبهة أخرى أن الصوت والكلام لا يخرج إلا ممن له عياذ بالله جوف وشفتان ولسان، والله عز وجل منزه عنها، منزه عن أن يكون له شيء من هذه الجوارح، هذه الأبعاد، هذه شبهة أخرى. قال هذه الشبهة إذا قلنا أن الله عز وجل يتكلم دون وقت لازم من ذلك أن الله عز وجل محلا، أنه محل أو أنه محل للحوادث، أي الصفة تعتريه وقت دون وقت. وقال الصفة تعتريه أنها لا تبقى زمانية، هذا استفسر الكلام المنطقي سيأتي بيان التفسير منه ما سنذكره إن شاء الله، ومنه ما نرجيه في باب ما يتعلق به الأسماء والصفات كما سيذكر الطحاوي رحمه الله ويفسر لنا من العز. هذا الشبه عند الأشاعرة، قال هذا الصعب أن نقول أن القرآن صفة وأنها تتجدد وأنها تتعلق بالمشيئة وأن الله يتكلم أزلي. قال لا يمكن أن نقولها، وأن الله يسأل القرآن يسمع، فهذا القرآن في حقيقته خلق من خلق الله مثل مثل غيره من المخلوقات، إلا أنه مثل ما ذهب إليه وجنح إليه المعتزلة أنه معظم ومقدس، مثل بيت الله مالك الله حسب وعبد الله ورسول الله. إذن السؤال لكم يا أشاعرة، هل الأشاعرة خالفوا المعتزلة في تحقيق مسألة الكلام؟ الأشاعرة نصوا واعتقدوا أن القرآن مخلوق من مثل مخلوقات. الأشاعرة مع السفسطة هذه الكلامية والخلاف المنطقي والعقلي، هل خالف إخوانهم المعتزلة؟ ما خالف، أتوا بشبهة لا يقبل العقل، أن مع كلام حقيقة لكنه كلام نفسي ذاتي لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يسمع ولا ولا ولا، في الحقيقة تعطيل من صفة الكلام، تعطيل. وفي المقابل يثبتون قرآنا مخلوقا على وهو هذا، يعني أن هذا قرآن مخلوق. هذا كلام الأشاعرة.

انتبهوا لما اقول يد صفه داخليه صحيح ساقه قدم صفه داخليه لا تتجدد ولا تتبعها ولا تسمع وليس لها حروف ولا قال القران كلام الله مثل ذلك كلام الله مثل ذلك ذات لا تجدد لا تتبعها لا يسمع قديم ازلي مثلا القدم والانامل والاصابع والذراع وما لله من صفات ذاتيه قديمه عاقل يقول هذا صفه الكلام كيف وكيف ما يمكن يقولها حتى بعضهم شبه الكلام بالحياه قال مثل الكلام مثل الحياه باعتقادنا الحياه حياه والكلام الذي لغه عرض الذي يسمع والذي يتكلم به المتكلم وكلم الله موسى كل ذلك ما له لها توجيهات عنه إذن هذا مسلك خلاف أهل البدع مع السنة بعد ذلك نبدأ بأدلتهم ورد عليهم القرآن حيث هو طبعا هناك خلاف ذكر عند الفلاسفة الجهرية هؤلاء والمنتسبين إلى الفلاسفة من الإسلام جل وسلم ابن سبعين والبرابي وابن عربي طائر الشيخ في الوجود كل ذلك يقول القرآن ليس كلام الله هم لا يؤمنون أصلا يعني ماذا لا يؤمنون خلافه لا يؤمنون بالله عز وجل يقول العلة الفاعلة والفلك الأول والعقل الأول القرآن حقيقته هو شيء فاض على النبي عليه الصلاة والسلام من الصبا والمجاهدة والزهد والدراسة ذكرت لكم شيء من هذا تغيير المدار عنده في كلام فينسبه إلى الله تشريفا فالحقيقة هو كلام فاض من عقله وقلبه يعني يضحك عليه الصبيان هذا كلام الفلاسفة ولا نتبع كثير المعتزلة يقول أن القرآن هم لم يقتربوا الجهمية إلى جهنم بئس المصير قاعدة العقيدة مضطردة لم يقتربوا لا اسم لا صفة جهنم ليس مصير فكل ما تقول لهم اسم أو صفة فنصف القرآن أو السنة أو ذكر الإجماع يعطلونه ولا يأولون يقول ليس لله لا داخل لا خارج لا اسم لا يعرف بعد ذلك يبدأ اضطراب المعتزلة يثبتون أسماء لأن في الحقيقة لا يترتب عليها الصفات عندهم يعطلون جميع الصفات الشعر المطلبون اضطراب شديد جدا يأخذ من كل مستنقع قطرة وعندهم مستنقع عاجل عنده شيء من التجهم وإنه شيء أشياء كثيرة من عقائد المعتزلة وشيء من الكلابية وشيء من فتجدهم يعني ولهذا يسمون يعني مخاليف المعتزلة أي متشبهين هم أكثر الطوائف اضطرابا ولا أقول في عقيدتهم الواحدة في كل رجل منهم كل من يخالف الآخر بل كبار الجيش الاسلامي وغيره والجويني انه في اخر عمره تاب كما يعني ثبت هذا اذا عقيده تتوب عنها تستغفر الله وتندم عقيده ما هي مساله فرعيه يتوب ويقول ادعو الله ان يموت على عقيده اعجاز من يسالوه عقيده في اخر عمره الذي بلغ وعلى تعبه ونضج فكره ورسخ فهمه اذ في اخر عمره عند الموت يستغفر الله ويتوب ويندم يقول ها أنا أموت على عقيدة الأشخاص كبارهم أحمد الله أن في عقيدة الناس سلفية ليس لها فيها فضل إلا أنه يشرع ويقرر ويبين ليس إلا الأصل هي الاتباع إذن المعتزلة يقولون أن القرآن الأشاعرة يقولون أن القرآن حقيقة ما قلوه لكن الله عز وجل يتكلم الأشاعرة يقول لا يتكلم بل تتم الأشاعرة يقول يتكلم نقول جزاك الله خير يتكلم قال نعم لكن كلامه ذاتي وحديث نفس إذا المقصود لا في اسمع لا في حروف لا إذا مثلا هو صفة ذاتية مثل اليد مثل الحياة صبيحة إذا استخصها تلاعب الألفاظ هذا المغالطة لغوية وعقدية ولا يتبع ما يمكن ما يمكن يكون العاقل، لكن أثبت هذا كل ذلك صعبي له. أول من ابتدع أن القرآن أو أن كلام الله ذاتي وهو كلام نفسه ابن كلاب والله سيد كلاب، أول من ابتدع هذا فقال الله عز وجل يتكلم بكلام ذاتي نفسي لا يجزى لا يتبع غيره. وما هذا الذي بين يدينا؟ قال الذي خلقه الله عز وجل أصوات وحروف فسمعها، إما خلقها في الهواء فسمعها جبريل مباشرة، أو خلق الله عز وجل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وما تسمون هذا القرآن؟ قال لا أقول أنه القرآن، يقول هذا حكاية عن كلام الله، حكاية سنة تقول هذا إيه حكاية. فاسمع الحكاية أن يحاكي ما في نفس الله، يحاكي ما في ذات الله، يحاكي. فلذا يقول قال الله حكاية، وفي سورة كذا قال حكاية، كان قال حكاية. ولهذا أقول من دائما في الحكاية نفسه من أسنة، إلا إذا قلنا قال الله عز وجل حكاية عن الهدهد، عن سليمان، عن موسى، لما قال الله حكاية. أما يقول القرآن يحكي لنا الآن قصة الهدهد وسليمان، وإليكم هذه القصة القرآن، يحكي لنا القرآن قصة موسى عليه السلام مع فرعون اللعين، يحكي ذلك. قالوا يحكي حكاية ليس هو حقيقة. الأشاعرة هم فروق الكلابي، هم منهم إليهم عندهم مكان وفقنا. قالوا إذا قلنا حكاية فالذي يحاكي لابد أن يكون له قصر محكي، وهذا حاكي مثل الإنسان يتكلم الآن الإنسان يسمى يقلده أي حاكي، فلا بد من أصل. فقال إذا قلنا هذا من حكاية فهناك محكي أصل، وهو أن الله يتكلم. فقال لا لا لا نقول حكاية، هذه بدعة كبيرة عظيمة، الله يهدي الآن كل بها ما هي هذا المخرج. قال عبارة في القرآن عبارة عن كلام الله ليس حكاية. إذا يعبر مثل الآن إنسان يتكلم كلمات ويحسن ويعبر باللغة الفارسية باللغة الهندية باللغة التعبير صياغة جديدة لما تكلم يعبر من حكاية مثله، لأن فلان يحاكي فلان أن يقلده. إذا فلان يحاكي فلان في الكلام أن يقلد كلامه، بمعنى أنه قلد أصلا مسموعا، لكن قال عبارة أي أنه يعبر، والتعبير ثوب الطاقة، يعبر بلغته بطريقته. فالله عز وجل خلق أصواتا عندهم وتعبر عما في نفس عالمه. إلى هنا نقبل أو لا نقبل؟ لا نقبل، لكن نقول قبلنا قبلنا جدلا وتنزلا. نقول هذا الكلام الذي تدعون أنه نفسي وذاته، هل هو تجزى أو تبع القول لا يتجزى ولا يتبع كما قلنا لكم مثل صفة اليد؟ ما يمكن تجزى؟ قالوا ما يمكن. ما يمكن تبع؟ ما يمكن. ما يمكن أن يتجدد؟ ما يمكن. نقبل علينا الرسنا إلى السؤال، هل سمع موسى كلام الله؟ قالوا نعم. هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله؟ قال نعم. نقول الحمد لله ادخلوا بها. قال نرجع ونقول لهم هل الله عز وجل امر بالصلاه ونهانا عن الزنا والخمر؟ قال نعم. ونهى عن الشرك وامر بالتوحيد؟ نعم. اذا في امر نهي، وفي موسى سمع كلام، وفي محمد عليه الصلاه والسلام سمع كلام، هذا متقدم وهذا متاخر، وهنا امر وهنا نهي. والله اخبر عن قصه موسى، اخبر عن قصه من قبله ابراهيم، واخبر عن قبلهما قصه ادم عليه السلام. ففي تقديم وتاخير وفي قصص وفي اخبار وفي امر نهي. فقالوا الحقيقه ليس منها شيئا، هي ان شئت كلمه واحده، هي امر ونهي وخبر واستخبار ونداء. سبحان الله، كلمة واحدة بس نفسية ذاتية، هي تتضمن أمرا وناهيا وخبرا واستخبارا ونداء وتوراة وإنجيلا وقرآنا وزبورا. ولا يمكن نقول قبلنا جلالا السؤال. موسى عليه السلام لما سمع كلام الله تقرون قلنا موسى تكذبون يقرون بها. نقول سمع موسى كلام الله كله أم بعضه؟ إن قال بعضه فمعنى أن كلام الله يتجزأ ورحمه، وإن قال كله فهي الدهياء التي لا يعني دواء لها، بما أن موسى أو خطه لقد أحاط بكلام الله هم لا يقول أن أحد من الخلق يحيط بكلام الله نص القرآن وسبع بحاط من ذا الذي واضح الإرادة كل إرادات عقلية كلها إرادات عقلية ونرد عليهم بالعقل لم ندخل الآن في أدلتنا الشرعية من كتاب السنة لا الآن نبدأ معهم فيما أدعوه بعد ذلك نرجع نقول هذا القرآن قلنا مخلوق فلماذا تقدسون وتعظمون ولماذا لا يجوز أن يمسه المحدث حدث أكبر من الاتباع على خلاف على الأصل؟ قالوا هذا أمر مجمع عليه وهذا مسائل فرعية نقول أن نتكلم مسألة عقلية ولهذا الأشاعرة يقولون أن من علم الله استخدم القرآن أو مزق القرآن لا يعلم لأنه في الحقيقة عبارة عن كلام الله لكن غصوا أيضا بالإجماع أن من استهزأ القرآن قد ترى إجماعا قل أقول أن الله وعلاك ورسوله كنتم تستهزئون لا تحتلوا قد فرتم بعد الإيمان والإجماع قال قال استهزاء القرآن فعله لا يقتل ولكن فعله قليلا على أنه ستحل باطل في باطل أنه استهزأ كلام الله الذي هو حديث نص حديث كلام الناس قليلا لأنه قل لما أقول الإجماع قائم والقرآن نص أن من استهزأ القرآن كفر فقال هو هذا ليس وجودك على سبيل إذن نضطرب في هذا الباقي الآمن في كتابه يقول فاضطروا هذه المسألة أو نقول من الذي قال أنا ربك الله أم المخلوق لأن القرآن مخلوق إذا قلت لأن هذا ربنا أم الله قالوا القرآن كلام الله وكل كلامه يجوز كلامه سواء نقرأ الله كما ينجعي طيب. إذن نقول ما الفرق بين الشجر التي تقول يا موسى إن أنا الله ولما قال الرحمن أنا ربكم الأعلى كل الكلام خلق الله فإذا من هو الرب فرحمه من الشجر فكلاهما كلام وكلاهما يدعي أنه أنا الله والرب فالله خلق هذا وما هذا فالكلام ما هو فهنا أيضا ما استطاعوا إجابتها قالوا بعضهم من المغان قالوا بالتوحيد ما ينص الله به هو كلامه الأزلي يعني يأخذ من كل معنى فيهما التجاوز فيهما اشتهوا فنقول أن القرآن كلام الله مخلوق بمعنى أن الله لم يتكلم صحيح لم يتكلم على قوله أشد من ذلك أن الله لم يأمر ولم ينهى ولم يشرع الذي أمر ونهى وشرع هو خلق من خلق الله مثل أن الجبل هذا هو الذي أمرني ونهانا وأمرنا أن نعبده ونوحده يقال أستغفر الله هذا يعبر عن الله عز وجل يقول كيف يعبر عن الله لأن العرب ولغة العرب الصفة يضيف إلى محل وتضاف إلى محلها فلما أقول إرادة إرادة صفة متوقفة على ذات لما أقول إرادة اسم هذا الرجل إذا ضفت الإرادة إلى ذات فتضاف إلى صاحبها فلما قلت كلام الكلام عند عقلاء بني آدم ومنهم من أشاعر المعتزلة الكلام صفة هو صفة ولا ذات صفة صحيح والصفات متوقفة على الذوات على ذات فأنت تقول هذه الصفة هي متعلقة بالمدار والوراء والمصحف إذا حل ولهذا يقولون حل القرآن في المصحف وحل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا إذا قلنا هذا الصفة حل هنا فإذن هذا هو المتكلم هذا هو الآمر النافع لأن الصفة تضاف إلى قائده إلى قائده وما الفرق بين الأخرس وبين المتكلم أنت تقول أن الله عنده كلام لكن نفسي فعبر عنه ولم يتكلم. الأقرص كذلك، الأقرص عنده كلام نفسي لكن يفصل عنه بالقلم أو يشير أو تريد ما أن يقول له لا مثلا، إذن عبر وكتبت أن فلان لا يريد ما، فها عندهم أنه متكلم ولا يحرم بها. هم وصفوا الله بالخرص أيضا، وصفوا الله بالخرص أيضا. ثم نقول سبحان الله، أنتم تقولون أفعال معتزلة، تقولون أفعال الله مخلوقة إليه، هم يخلقون أفعال هؤلاء من المعتزلة صحيح، وأقوالهم وأفعالهم مخلوقة لهم تنسب إليهم الحقيقة ويحاسبون عليها. نقول سبحان الله، كلامه وأقوال البشر حقيقة تنسب إليهم، أما كلام الله مخلوق؟ كلام الله خالق مخلوق وكلام البشر غير مخلوق؟ والله خلقهما تعملون كذا. فنعود إلى أقول ليس قضية قضية عقل ولا دليل، قضية تمت قواعد ابتدعوها ها فاضطردت معهم وبنوا عليها هذه المسالك. فسواء مسألة الكلام يا مشايخ أو مسألة العلوم كمسألة أو الرؤية ها، كل ذلك عندهم قواعد. أنا أقول من خطأ نازعا في دليل شرعي قبل ما نرد إلى أصول قواعدهم الفاسدة ثم نناقشهم بعد ذلك. سيقول الآن ينكر المؤلف رحمه الله شيئا من أدلتهم الشرعية من القرآن والسنة ويبين خطأها وتوجيهها، لكن أنا أقول ليس هذا الدليل، الدليل أنهم اعتقدوا وقعدوا ثم بنوا أدلة. الله خالق كل شيء، قال القرآن مخلوق لأنه شيء، إن جعلنا القرآن عربية، إذن الله جعل القرآن أو كلمة جعل أي خلق، ما يأتيهم من ذكر محدث من ربي محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، إذن محدث، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إذن هذا محدث مخلوق، أدلة كثيرة. وقال عمر أدورت في نفسي كلاما، إذا سمع كلام مزور، إذا كلام قال كلام مزور، أدلة كثيرة هذه ليست حقيقة. ويقول البقرة والعراق تأتي القيامة غياسان وغمامتان، فكيف يأتي الكلام هو سهل يأتي ذاتا؟ هذا الأدلة. يأتي القرآن شميعا، يقرأ القرآن الناس شميعا من أصحابه، كيف الصفة تأتي شميعا؟ إذن هي تأتي ذاتا، إذن هي مخلوقة. هذه الأدلة أرد عليها أسهل ما يكونون يعلمونها أسهل، لكن قضية التي يريد منهم أن نعلم أن القرآن القول من زعم في خلاف مع السنة هي مسائل عقدية مقدمات منطقية اعتقدوها وبنوا عليها، ثم سحبوا بعض الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية ظنا وزعما أنها تسعفهم وأنها تسبب ما هم عليه بدعة. ماذا قال من رحمه الله؟ نعم الشرع هذه قاعدة شريفة واصل كبير من اصول الدين ضل فيه قواعد كثيره من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الالفه من الكتاب والسنه لمن تذكرها وشهدت به الفطره السليمه التي لم تغير في الشبهات والشكوك والاراء الباطنه. وقد اتفق الناس في مساله الكلام على تسعه اقوال، احدها ان كلام الله هو ما ليس حدا ولكن تقريبا من من زاد من من نعم فصل أحدها أن كلام الله. أما التقسيم أو خلاف الناس من كلام الله فنذكر خلاف غير ما ذكر، قرن كيف القرآن كلام الله. لا، السؤال هل الله عز وجل تكلم له كلام؟ الفلاسفة يقول لا، وجماهير العقلاء الآن يقول نعم الله متكلم على أساس القرآن، يقول الفلاسفة أنه كلام. تقسيم آخر باعتبار آخر، هل القرآن أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام بعينه أو لا؟ زمن العقلاء المسلمين أن القرآن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الغرابية والشيعة يقول لا، كان علي رضي الله تعالى عنه أشبه بالنبي بالغرابي من الغراب أشبه منه، فظل جبريل عليه السلام فأخطأ أرسل الله عز وجل جبريل في القرآن ليعطيه عليا، فأخطأ جبريل لما رأى التشابه فأعطاه محمد ثم الغرابية أي يشبهون عليا بالنبي شبه الغراب أضحوك هنا، ولهذا يقولون ألعنوا ذريش

يعني تلمس بعض الأدلة التي تدل وتعزز عقائد من فاسق. نعم. فمن عاجل العجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى وإنما يخلقها العباد جميعا. هؤلاء المعتزلة، نعم. لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته فيه تكون الأشياء مخلوقة إذ تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فرق بين الخلق والأمر فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر. الأمر هو الكلام، الأمر هو الكلام. نعم. والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل وهو باطل وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما وذلك صحيح الكفر فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء فيذكر ذلك بعموم كل. قل أي شيء نكبر شهادة قل لله. بعض العلماء وصف الله بالشيء الصحيح انه خبر، اذا قلنا ان الله خالق كل شيء على قوله لازم ان الله مخلوق يعني لانه شيء من باب الاخبار. قل اي شيء نكبر شهاده قل الله شهيد بينه. لو قلنا ان الشيء مخلوق لا الزمنا بان الله يعلم الله هو نفسه على قاعدتهم انه مخلوق يعلم الله. نعم. فيكون مخلوقا بعد ان لم يكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف يصح ان يكون المتكلم بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك لازم ان يكون ما احدثه من الكلام في جمادات كلامه. وكذلك ايضا يعني ولله نهر ولله نهر اعلى لما اقوم الان بين يديكم اقول يعني اكتب لكم ورقه انا متكلم وانا فصيح وانا بريء وجمعت لي جوامع البلاغه وعندي. فقال احدكم تكلم يا شيخ يعني شنف اسماعنا واطرب اذواقنا من كلامه. قل قم يا بني تكلم عني. تكلم عني ايش كيف يكون هذا؟ وهذا لازم قولهم انهم وصف الله بالفصاحه والبيان والكلام، لكن الحقيقه انه لم يتكلم حقيقه بل خلق ما يعبدها ما في نفسه. نعم. وانتبهوا معي لما الحكايه ربما اقرب من المحاكاه لكن قالوا تعبيرا اشد بعدا عن الحقيقه. التعبير هو تقريبا معنى باللسان الذي يحسنه المعبر. عياذا بالله. نعم. وكذلك ايضا ما خلقه في الحيوانات ولا يفرق حينئذ بين نطق وانطق وانما قال الله هذا نطق وانطق انطقنا الذي نطق كل شيء. نعم. وانما قالت الجلود انطقنا الله ولم تقل نطق الله. اذا الجلود لما قالت انطقنا الله اذا لازم ان نقرا هذا انطقه الله لانه ليس كلام الله لان الله خلق مخلوقا وانطقه عن كلامه. فلا فرق بين نطق كون نطق او انطق كلاهما معنى انه سبحانه وتعالى خلق انطق هذا الهواء والروح بما في نفسه وانطق الجلود بما تتكلم يا لم الله. فنطق وانطق بمعنى واحد عندهم هم لا يقولون بهذا اللغه لا تسمح بها. بل يلزم ان يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان او كذبا او كفرا او هديانا تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نصوره ونظامه. نعوذ بالله. نعم. كل كلام في الوجود كلامه اي كلام الله حتى من الزندق والكفر والفواحش كل ذلك كلام الله لانه الله عز وجل خلق الكلام كلامه كلام غيره فكل كلام في الوجود فهو كلامه. نعوذ بالله. نعم. ولو صح ان يوصف احدهم بصفه قامت بغيره لصح ان يقال للبصير اعمى وللاعمى بصير لان البصير قد قام وصف العمى بغيره والاعمى قد قام وصف البصر بغيره ولصح ان يوصف الله تعالى بصفات التي يعني البصير الاعمى يقول انا بصير نقول كيف انت بصير وانت اعمى؟ يقول انا بصير بعين فلان. والمتكلم يقول انا متكلم ولاقص يكتب انا متكلم يقول اتكلم بلسان فلان عني يقوم عني وإذا ما ليس متكلم وليس بسيط. نعم. من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصص ونحو ذلك وبمثل ذلك عزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المويسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجر. هذا الكتاب الحي وأوصيكم بقراءة الكتاب أوصيكم بقراءة كتاب الحجر لعبد العزيز الكناني. نعم. فقال بشر يا امير المؤمنين ليدعو طالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره فان لم يدع قوله. هذه مسالك اهل البدع تركوا التنزيل وذهبوا الى التاويل بالعقل

لم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى وصفاته ليست غيره. هذه الكلمة لولا تركها قلنا لا نقول صفاته غيره، وهو بصفاته سبحانه. نعم، لكن هذا محل النزاع والجزاء. نعم، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال في صفاته قديما وتقدم. فالنفس ما استدلوا به يدل عليه، فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون جميعا. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبد ورسوله محمد. وثمة شبه أردناها سيأتي تفسيرها وبيانها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السلام عليكم، بعض الناس يفسرون كلمة لا إله إلا الله هي إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء. لا، وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، فهل هذا حق؟ لا، هذا لعله مذكور في منازل السائرين لهرب. لا، ليس معنى لا اله الا الله، هذا كلام اهل بعض العارفين الصوفيه. نعم. يقول هل بقي من هذه الدرب احد؟ قل لي هل بقي من سبيل احد؟ سبيل قله قليله. ها؟ ليس واضح. اقول السلفيه قله قليله، يعني الان مليار ومئتين مسلم، السلف قله قليله الا على اصحاب الزراعي، اقصد الذين لا يعرفون من المصرون، لكن عامه المسلمين سلفيه عامتهم. اما الجامعات الجزيره وهذا فهو على المذهب الاشعري والماتريدي والاقطاعي، كلها الا ما رحم الله، بل بعض يعني من عنده السلفيه على استحياء على الكثير وعلى القليل. فعامة العلماء الآن أكثرهم بالجامعات هم على منهج الكلام سواء أشاعرة أو ماتريديين، لكن إذا قال قائلهم إذا أشاعرة هم أكثر عددا ورجالا من السلفية، نقول أخطأت. العبرة بالسواد الأعلى في الجماعة، عامة الناس، عامة الناس العوام المدخلون إلى المنهج الصحيح السلفي. العام تسأله الذي إنما كان في أقاصي الدنيا في السن في الهندي في الشرق الغرب تسأل القرآن وكلام الله أين قاله في السماء مباشرة، ما عنده شيء. وهل الله يراه؟ يقول نعم يراني ويسمعني بلا أي لون. فهذا يدل على أن السلفية هم أكثر الناس عددا ورجالا وعدة ونصرة، لكن أحسن إذا كان أحسن المنظورين والنابعين والقدرين فالجامعات في العالم الإسلامي كثيرة جدا جدا، لكن أكثرها للأسف يقرر ما عليه المذهب الأشعري والماتريدي فيما هو من الله تعالى. وثم أيضا ظهور السلفية وإذا الحمد لله في بلاد المسلمين في بعض الجامعات بعض الكليات بدأ يعني يستلمونها الناس على معتقد سلفي، وهذا يبشر بخير بالله الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. كل سؤال وضحتم لنا فضيلة الشيخ كيف يرفع القرآن آخر الزمان، وما يرفع منه أي آية، وهل هي من علامات يوم القيامة؟ نعم، هذه من علامات الساعة. أما كيف يرفع تبين بحكمة عند الله، الله الذي يرفعه فلا يرفع في قلب حافظ آية ولا يرفع في سطر شيء، لا في السرور ولا في السطر. يأتي الناس القرآن لا يجد شيء من القرآن، والذي كان يحفظ ليس في قلبه شيء، فيقول أدركنا آبانا على قول لا إله إلا الله. القرآن يرفع يصرى عليه بليلة فيرفع، أما كيف الرفع علمه عند الله عز وجل. بهذا ينتهي هذا. الله أعلم، وصلي وسلم على أبي وصلي. Thank you.